Alamate anak soleh. رفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزكى أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقى حسن يا رب لنا الخلقى فالعبد بأخلاق سبقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقى حسن يا رب لنا الخلقى فالعبد بأخلاق سبقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يهوي نزقى أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى Joko Tingkir Wali Jowo, murid Sunan Kali Joko, wis masyhur ing Nuswantoro, dadi wali yo dadi raja, dadi wali yo dadi raja.

شام وعيني. Oh, David.